المناطق المكتظة بالسكان في غزة ومحور فيلادلفيا داخل غزة، وبالتالي ينطبق عليه هذا القول. لكن إسرائيل على ما يبدو تريد لهذا الانسحاب من المناطق المكتظة في فيلادلفيا أن يتم خلال المرحلة الثانية، وهو طبعا ما لم تقبل به حماس حتى الآن.